بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا جنات تجري من تحتها الأنهار وكذلك أنزلناه آيات بينات. Oh, وكثير الحق عليه العذاب. يا حبيبي يا نوارة جلي، الله يعمل بيتك على مطرك، يا الله يعمل بيتك. انا عاوز على مطرك بعد الخطه زي ما تحتاج طنطا والشجع. اي والله رجع الله يسجد له من في السماوات. يا مولاي يسجد له من في السماوات الشيخ والنجوم والجبال والشجر. والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير الحق عليه العذاب. الذين كفروا كفرت لهم ثياب من يصب فوق رأسهم يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصاب به ما في خارجي ما في بطون جمل الذنوب إن خويا للحديد كلما أرادوا أن يأخذوا بذلك من ويدوا فيه يا الله يا الله إن الله يدخل الذين آمنوا Yeah. ألا تشرك بي شيئا ولا كل ضامر Thank you. ومن يشرك بالله فكأنما طر من السماء فتقطعه الطير. Yeah. مالك حنين شايا وادفا إلا لا نفتح القلوب وكن في غمامات Thank you. ربنا يا هلا غني يا هلا فإلى كل وبشر المحبسين لكم لعلكم تشكرون الله.